من الربوبية أو استحقاق الألوهية فمراقبة البشر لن تورث حمدهم حمدهم لأنهم لا يملكون شيئا. وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد فحقيقة توحيده ألا يكون في القلب إلا إرادة واحدة للواحد سبحانه، وهذا هو الإخلاص، فلا يجتمع الرياء مع الإخلاص. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح لا يتحقق إلا بالإخلاص وطرح الرياء. والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان. والرياء شرك، وهذه الآية حقيقة بأن تعد الآية التي اجتثت عروق الرياء من القلب، فإنها أبطلته من هذه الوجوه الأربعة. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال قال الله تعالى أن أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي في غيري، فهذا وصف الرياء، لأن المرائي قاصد بعمله الله وغيره فقد جعله لله شريكا، وجزاؤه إبطال عمله. وهذا معنى قوله تركته وشركه، أي أبطلت عمله فلم أقبل. والرياء من أفراد الشرك الأصغر، فقد روى الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر هذا الأثر فيه فائدة عظيمة جدا، وهي تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. فهذا ليس شيء حدث في القرن الثاني عشر لما صنف مصنف الكتاب هذا الكتاب، وإنما هو شيء مضطرد عند المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لمن عقل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه، فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، لكن له شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته الحديث، فهو وصف يطابق حقيقة الرياء وجعله شركا، فدل على كون الرياء من الشرك، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخفاء لأنه أمر باطن لا يطلع عليه، لأنه أمر باطن لا يطلع عليه، فالرياء من مكنونات القلوب وبواطنها، فلا سبيل إلى الاطلاع عليه. واضح؟ واضح؟ طيب، ما الصلة بين الشرك الأكبر والأصغر والخفي؟ يعني ايش معناها؟ وش يقابل الخفي؟ الجلي. مثل ما قال الاخ، يعني من الناس من يظن ان الشرك الخفي هو الشرك الاصغر، وليس كذلك، ولكن هذان تقسيمان للشرك باعتبارين مختلفين، احدهما تقسيم للشرك باعتبار قدره، فينقسم الشرك باعتبار قدره الى قسمين: الاول شرك اكبر، والثاني شرك أصغر، والفرق بينهما أن الأكبر متعلق بأصل الإيمان، والأصغر متعلق بكمال الإيمان، والآخر تقسيم للتوحيد باعتبار ظهوره وخفائه، فينقسم إلى قسمين: أحدهما شرك جلي وهو الظاهر البين المطلع عليه، والآخر شرك خفي وهو الباطن المستتر الذي لا يطلع عليه. وكما قال الأخ، الخفي منه أكبر ومنه أصغر، ليس مختصا بالأصغر مثل الأكبر الخفي، مثل النفاق ومثل الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، خوف تأليه وعبادة، هذا شيء مضمر باطن ولكنه شرك أكبر. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله تعالى، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بذلك انجذاب الروح إليها، انجذاب الروح إليها وتعلق القلب بها، حتى يكون قصد العبد من عمله الديني إصابة حظ دنيوي، حتى يكون قصد العبد من عمله الديني إصابة حظ دنيوي، وهو شرك مناف للتوحيد، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان، أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله، وهذا لا يكون إلا من المنافقين، فهو متعلق بأصل الإيمان ويحكم عليه بأنه شرك أكبر. والآخر أن يكون مراد العبد في بعض عمله، أن يكون مراد العبد في بعض عمله، وهذا شرك أصغر لتعلقه بكمال الإيمان لا أصله. طيب، ما الفرق بين الترجمة السابقة وهذه الترجمة؟ الفرق بينهما أن الترجمة السابقة تتعلق بالمقصود بالعمل، أي الذي يتوجه به إليه، أهو الله أم غيره، وهذه الترجمة تتعلق بالمقصود من العمل، وهذه الترجمة تتعلق بالمقصود من العمل، هل هو جزاء الدنيا والآخرة فقط أم جزاء أحدهما، أم جزاء أحدهما؟ الأول يتعلق بالمقصود بالعمل، يعني الذي يتوجه إليه بالعمل، والثانية تتعلق بالمقصود من العمل، يعني المطلوب من العمل. فمثلا إنسان دخل المسجد فرأى أحدا يعرفه فصلى صلاة حسنة لما يرى من نظر ذلك الرجل إليه، فتحسين صلاته تتعلق بالمقصود بالعمل أم المقصود من العمل؟ بالعمل، لأنه لا يريد من هذا الرجل جزاء، وإنما هو يزين صلاته لأجل هذا الرجل. مثال آخر، إنسان طلب منه أن يصلي بالناس صلاة التراويح فقال أنا لا أصلي لكم إلا بأن تجعلوا لي كيت وكيت من المال، هذا يتعلق بالمقصود من العمل، يتعلق من المقصود من العمل. ولذلك إذا قصد الإنسان بالقرب الأجر الدنيوي عليها فقط فقد وقع في ذلك، القرب يعني أعمال الطاعات، لكن إن قصد إصابة القربة وما يتبعها من أجل الدنيا كان ذلك جائزا في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. نعم. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون بإنقاص حقهم، فجعل جزاءهم توفير ثواب أعمالهم في الدنيا بما يصيبون من أعراضها ويتمتعون به من أغراضها، ثم توعدهم بجزاء الآخرة فقال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، الآية، وهؤلاء أرادوا بعملهم كله الدنيا، وهذه هي حال المنافقين. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار. الحديث أخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إلى قوله: وإذا شيك فلن تقش. ودلالته على ذلك من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده أعراض الدنيا عبدا لها، في جعل من أراد بجهاده أعراض الدنيا عبدا لها فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميلة وعبد الخميصة، وتعبيده لما ذكر فيه إشارة إلى وقوع الشرك منه، وتعبيده لما ذكر فيه إشارة إلى وقوع الشرك منه، لأن عبودية الله توحيد وعبودية غيره شرك وتنديد. والآخر في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، والانتكاس وهو الخيبة، وأن إذا شاكته شوكة لم يقدر على إخراجها بالمنقاش. والدعاء عليه بذلك ذم لحاله، وهذا في حق من يعمل ذلك في عمل خاص، وذلك في حق من يعمل ذلك في عمل خاص. فالحديث المذكور يتعلق بالقسم الثاني من إرادة العبد، من إرادة العبد عمله بعمله الدنيا. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتكس، السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. قوله رحمه الله: السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، أي المذكورة في آخر الحديث لا أوله، وهي قوله: أشعث رأسه مبرة قدماه، إلى آخره. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله

الإمام أحمد لا المسند ولا غيره، وهو رحمه الله له كتاب عظيم اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، توجد منه نتف متفرقة بالنقل عنه، ولم يوجد بعد تاما، فلعل هذا الأثر بالسند والمتن المذكور موجود في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الكتاب الذي لأحمد رحمه الله تعالى، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عذابا لكم جزاء معارضتكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر وتقديم طاعتهما على طاعته. فإذا كان هذا في حق الشيخين رضي الله عنهما إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم غيرهما ممن يحل حراما أو يحرم حلالا؟ والدليل الثاني قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية، وساقه المصنف مضمنا كلام الإمام أحمد لأنه جار مجرى تفسيره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتوعد بالفتنة أو العذاب الأليم من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخالفته طاعة المعظمين من الأمراء والعلماء فيما خالفوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتنة الشرك والكفر. ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم تفضي إلى أحد حالين، الأولى حال الكفر إذا اقترن بالمخالفة ما يناقض أصل طاعته، والثانية تفضي إلى العذاب الأليم إذا لم تناقض المخالفة أصل طاعته، فتكون معصية مجردة لا تبلغ بالعبد الكفر. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، رواه الترمذي وإسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها، وحسنه أبو العباس بن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله فتلك عبادتهم، فجعل عبادتهم طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأنه شرك في الطاعة، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر متى يكون أكبر متى يكون أصغر؟ أما الأصغر فإذا اعتقدوا عدم صحة هذا الولد مشروعا قلت أو أجبر عليه. اسحبها الإجبار هذا. نعم، مثل ما قال الأخ أنه إذا فعله معتقدا صحة ذلك فهو شرك أكبر، وإذا فعله مع عدم اعتقاد صحته فهو شرك أصغر، وإنما وفقهم لأجل هواه. مثاله لو أن أحدا سن قانونا للخلق أن الخمر يكون مباحا إذا كان لا يضر بالعمل المنتج فيسمح به، وأما إن كان مضرا بالعمل المنتج فإنه باق على الحرمة، وأن الشرع ما نهى عنه إلا لأجل الحرص على الثروة الإنتاجية للبلد، والدليل أن الشرع نهى عنه عند قربان الصلاة، فيدل هذا على أن تناوله فيما لا يؤثر على عبادة أو العمل المنتج جائز. هذا تأصيل عند بعضهم، نسأل الله العافية. طيب، إذا واحد شرب الخمر لأجل ما قاله من قال هذا الكلام، فإن اعتقد صحة ما قاله أنه دين فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن الذي قاله هذا كلام فاضي ولكنه يحب الخمر نعوذ بالله من ذلك فوافقه في ذلك وشرب الخمر فهذا شرك أصغر. أما حال الإجبار لا اختيار فيها، بل هي من أحوال الإكراه المعروفة. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي رضي الله عنه. قوله رحمه الله: الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي رضي الله عنه، أي أنها في طاعتهم وليست هي الركوع والسجود، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عبادتهم طاعتهم في خلاف أمر الله عز وجل. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. الخامسة تغير قوله رحمه الله: الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، أي في تقديم قولهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تمثيل أحمد بسفيان، أي كذلك في تقديم الطاعة، وسفيان هو سفيان طيب اللي يقول الثوري يبين برهان، اللي يقول ابن عيين يبين برهان. اي من هو سفيان الثوري؟ لان له مذهبا واتباعا. نعم، هو سفيان الثوري، لان سفيان الثوري له مذهب في الفقه واتباع، كان فبان. نعم. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى تسميتها ولاية، تسميتها ولاية يكسر الواو هنا، يعني ولاية جمع اللي يتعلق بكرامات الأولياء ليست بمعنى النصرة. نعم. وتسميتها ولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد. بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، فالتوحيد يتضمن رد الحكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة. وله حالان: أحدهما أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الله، أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع وقبوله ومحبته، وهذا شرك أكبر. والآخر ألا يرضاه العبد ولا يحبه، ألا يرضاه العبد ولا يحبه، وإنما أجاب لأجل الدنيا أو لعروض شبهة أو موافقة لشهوته، وهذا شرك أصغر. يعني المفرق بين الأول والثاني إيش؟ الأول وجود معنى الرضا والقبول والمحبة، والثاني لا يوجد هذا، وإنما وافق لأجل شبهة أو شهوة أو غير ذلك من مقاصده. طيب ما الدليل على هذا؟ من الترجمة عندك، والدليل في الترجمة. إيش؟ كيف؟ كيف تكون دالة على ذلك؟ الرضا، تتضمن الرضا والمحبة، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والإرادة تتضمن الرضا والرغبة في ذلك، ولذلك نقول مثلا: ما حكم التحاكم إلى مجلس الأمن وإلى غيره من المجالس المعاصرة التي لا ترجع إلى الشرع؟ حرام أم حلال؟ ما الجواب؟ حرام. طيب هذا الحرام إذا وقع في الإنسان شرك أكبر أم شرك أصغر؟ أحسن، إنه إذا كان يتضمن الرضا ومحبة ذلك والرغبة فيه وتقديمه على حكم الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وإن كان لا يتضمن ذلك وإنما لعروض شهوة أو شبهة أو موافقة لما آل إليه حال العالم من هذه الأوضاع المعاصرة فهذا لا يكون شركا أكبر. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. قال النووي: حديث صحيح رويناه. تقدم الكلمة هذه فيها ضبطان، لكن النووي يرى تقديم ضبط روينا فنوافق في كلامه، لأن هذا كلامه. نعم. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الدشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الدشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهم نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فهم مأمورون بالكفر بالطاغوت ولم يمتثلوا ذلك وأرادوا التحاكم إليه، وسياق الآيات في المنافقين، فإرادة التحاكم إلى الطاغوت المتضمنة للرضا به ومحبته كفر أكبر ونفاق ظاهر. والدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض، والآية في المنافقين، ومن أعمالهم التحاكم إلى غير الشرع، وقد جعله الله فسادا وأخبر عن دعواهم التي ورثها بعدهم أقوام إلى اليوم أنهم إنما يريدون الإصلاح، فأكذبهم الله وقال ألا إنهم هم المفسدون. والدليل الثالث قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض، فنهاهم عن كل فساد، ومن جملة الفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع، والنهي عنه نهي تحريم. والدليل الرابع قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، لأن الاستفهام في قوله تعالى أفحكم الجاهلية استفهام استنكاري. ما معنى استفهام استنكاري؟ يعني لا تراد به حقيقته، لأن الاستفهام في الأصل حقيقته طلب الفهم، هذا حقيقة الاستفهام. فإذا قال الإنسان من قال ذلك يريد أن يطلب فهم من قال ذلك، سمي هذا استفهاما مجرد. فإن قالها يريد الإنكار على الناقل، يعني يقول نقل له كلام فقال من يقول هذا، فهذا استفهام استنكاري. وثانيها تسمية ما ابتغوه غير الشرع جاهلية، تسمية ما ابتغوه غير الشرع جاهلية، وكل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم. وثالثها في قوله تعالى ومن أحسن دينا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا أحد أحسن من الله حكما لمن كان موقنا غير مستريب ولا متردد. طيب، قوله تعالى ومن أحسن معناه أن الله سبحانه وتعالى أحسن حكما، وهناك غيره حسن الحكم ولكن الله هو الأحسن، أم ماذا؟ آسف. هذا صحيح، هذا معناه، لكن هل معنى يعني أحسن حكم حكم الله عز وجل، يعني لا أحد أحسن من الله حكم، لكن هل معناها أن حكم الله أحسن وحكم غيره حسن؟ ليست على حقيقتها، ليست على حقيقتها. في باب عند النحاة يسمى أفعل التفضيل، باب أفعل التفضيل، والمقصود به المفاضلة بين اثنين فأكثر يشتركان في فعل، المفاضلة بين اثنين فأكثر يشتركان في فعل. فإذا قلت مثلا أبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر رضي الله عنه، فمعنى هذا أن أبو بكر أفضل من عمر مع اشتراكهما في الفضل، لكن عمر أعلى. لكن إذا قلت الله أحسن من حكم غيره، ليست أفضل أفعل التفضيل هنا على بابها، وإنما يراد الله سبحانه وتعالى أحسن حكما، يعني حسن الحكم، الله حسن الحكم، وأما غيره فليس حسن الحكم، فليس حسن الحكم. ولذلك في حديث أبي هريرة أيضا: من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال: من قال لا إله إلا الله. معنى الحديث: السعيد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله. أما من لم يقل لا إله إلا الله فهذا لا يفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم الحديث. وعزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة لأبي نصر المقدسي. وهذا الحديث تقدم معنا أين؟ في الأربعين النووية، وقد أخرجه من هو أقدم من أبي نصر المقدسي كابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره بإسناد ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم، فنفى الإيمان عن أحدنا حتى يكون هواه أي ميله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان ميله إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم طامعا في التحاكم إليه فإن الإيمان عنه منفي، والمنفي من الإيمان أصله أم كماله؟ إذا رغب ومال عن الحكم بما جاء به النبي، التحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإيمان عنه منتفي، لكن أصله أم كماله؟ نعم. إيش؟ طبقوا عليه أصل الترجمة. مش قلنا قسمناها إلى كم قسمين؟ فهو إذا تضمن رضاه بذلك فهذا نفي لأصل الإيمان، وإذا لم يتضمن رضاه بذلك وإنما وافق لأجل شبهة أو شهوة فذلك ينافي كمال الإيمان لا أصله. والدليل السادس حديث الشعبي قال: كان بين رجل من المنافقين إلى آخره. الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف لكونه مرسلا. المرسل إيش؟ ما معنى المرسل؟ طيب تحفظ البيت اللي ذكرناه؟ ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، يعني عد ضعيفا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية، وكونه سبب نزول لها دال على تفسيرها، لما تقدم أن معرفة تفسير الآية، معرفة سبب نزول الآية، يعين على فهمها. وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر، وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر، لأن المتحاكمين أحدهما إيش؟ منافق، والآخر يهودي. لأن المتحاكمين في القصة أحدهما منافق والآخر يهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما الحديث، رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب، رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب، فإسناده ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال أهل الكفر والنفاق. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند قوي عن ابن عباس قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه، فتنافر إليه رجال من المسلمين فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون. هذا اسمه أبو بردة وليس أبو برزة الأسلمي، لأن أبو برزة الأسلمي صحابي، بعض الناس قد يخطئ وينقل هذا إلى ذاك. طيب، هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا قال الله عنهم إيش؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهم حينئذ ما حكمهم؟ ما حكمهم؟ شرك إيش؟ أكبر. طيب كيف يكون شرك أكبر والصحابي قال فتنافر إليه ناس من المسلمين؟ نعم، أحسن، هذا جواب. الجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أنهم عدوا مسلمين باعتبار ظاهرهم، فإنهم كانوا من المنافقين المظهرين الإسلام، ومن كان ذلك كذلك كان مسلما باعتبار الظاهر. والآخر أن عدهم كذلك كان باعتبار حالهم قبل تحاكمهم، أن عدهم كذلك باعتبار حالهم قبل تحاكمهم، فكانوا مسلمين، فلما أرادوا التحاكم إلى غير الله عز وجل كفروا بذلك. وما الدليل على أنهم كفروا؟ من الآية: وقد أمروا أن يكفروا به فإذا لم يمتثلوا فإنهم كافرون. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإمام الصادق والكاذب. السابعة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. مقصود الترجمة بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن يجوز أن تكون شرطية فيقدر الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر، ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات، فهذا بيان حكمه. والمراد بالأسماء والصفات هنا أسماء الله وصفاته. لماذا؟ قال من جحد شيئا من الأسماء والصفات، لماذا ما هي من أسماء الأنبياء وصفات الأنبياء وأسماء الصحابة وصفات الصحابة؟ كيف قلنا أنها أسماء الله وصفات الله؟ ما الجواب؟ هذا أقوال الجهة، هذه الجهة اليمنى سمع لي هذا جواب حسن، لكن نريد جوابا أحسن. ها؟ إيش؟ قد تكون هناك أسماء وصفات تجحد الصحابة، هناك من يجحد أسماءهم وصفات منهم يعني. غير. من قال الضفة هذا سميع؟ إن الكتاب أصلاً كله كتاب التوحيد، هذا اللي يتعلق بالتوحيد أصلاً، أسماء الله سبحانه وتعالى صفاته. نفس الأخ هذا أنت مؤيد له، جزاك الله خير. سم، لأن أنا كتاب العقيدة والاصطلاح العقيدة اسمه يعني، لأن المعهود إذا ذكرت الأسماء والصفات في باب الاعتقاد فهي الأسماء والصفات الإلهية، لأن المعهود إذا أطلقت الأسماء والصفات في باب الاعتقاد فهي الأسماء والصفات الإلهية. والاسم الإلهي هو ما دل على ذات الله مع كمال تتصف به، ما دل على ذات الله مع كمال تتصف به. والصفة الإلهية هي ما دل على كمال يتعلق بالله، ما دل على كمال يتعلق بالله. هذا فرق وحد مهم ومبين للفرق بين الاسم والصفة، أن الاسم يدل على الذات مع كمال يتعلق، والصفة تدل على كمال. فمثلا إذا قلنا الرحيم، هذا اسم أم صفة؟ اسم. لماذا؟ لأنه دل على ذات الله. ما الدليل على أنه دل على ذات الله؟ لأن الله عز وجل قال سلام قولا من رب رحيم، هذا دل على ذات الله عز وجل، يعني علم موضوع الخبر عن الذات الإلهية مع كمال تتصف به. ما هو الكمال الذي تتصف به في هذا الاسم؟ هو الرحمة. طيب إذا قلنا رحمة الله فهذا صفة، لماذا؟ لأنه يدل على كمال. فإذا قلنا الرحمة فتلك صفة من صفات الله عز وجل، لأنها تدل على كمال يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وجحد الأسماء والصفات نوعان، أحدهما جحد إنكار، جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر. والآخر جحد تأويل، وذلك بأن يكون الحامل عليه عروض شبهة من أثر أو نظر، بأن يكون الحامل عليه عروض شبهة من أثر أو نظر، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. نعم. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحد اسم من أسماء الله وهو الرحمن كفرا به، في كون جحد اسم من أسماء الله وهو الرحمن كفرا به، وجحود غيره كجحوده، لأن الباب واحد، وجحود غيره كجحوده لأن الباب واحد، فكلها أسماء وصفات إلهية. والدليل الثاني حديث علي قال حدث الناس بما يعرفون، الحديث أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم بالأسماء والصفات موقوف على خبرهما، لأن العلم بالأسماء والصفات موقوف على خبرهما ومبني عليه. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا انتفض لما سمع حديثا، الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف بنحوه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس رضي الله عنهما في حق من استنكر حديثا من أحاديث الصفات ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ومراده الإنكار على من جحد شيئا من الصفات. وقوله فرق يجوز فيها ضبطان، أحدهما أن تكون اسما أي ما خوف هؤلاء، والآخر أن تكون فعلا تشدد راؤه أو تخفف، ما فرق هؤلاء، أي لم يفرقوا بين الحق والباطل. والدليل الرابع أثر مجاهد رحمه الله في سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآية، ونزول الآية يعين على معرفة معناها، إذ سمى جحودهم كفرا كما سلف، وجحدهم غير اسم الرحمن من الأسماء والصفات كجحد اسم الرحمن فيلحق به. نعم. فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. أعد. الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. كيف؟ عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. نعم. هذا كلام صحيح، لكن المصنف قال عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات، يعني هل يفهم منها أنه يريد أن ينبه أنه لا يؤمن بشيء من الأسماء والصفات، أم ماذا يراد؟ هذا صحيح، الواجب الإيمان بكل بها جميعا، لكن المصنف قال عدم الإيمان، يعني مثل لو قال لك واحد عدم التصديق بأي كلام يقال لك، ايش تفهم منها؟ أنك ما تصدق بأي كلام. فعندما يقول عدم التصديق بشيء من الأسماء والصفات، هل معناها أنك لا تصدق بشيء منها أم ماذا؟ عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات أنه كفر وجحد كفر. يصير تقدر الكلام إيش؟ منين جبت الجحد؟ هاي عادي حال من جحد. الباء ما نوعها؟ سببية، يعني تقدير الكلام عدم الإيمان بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، وهذا الشيء ما هو؟ الجحد. هذا الشيء الجحد، يعني مراده عدم الإيمان بسبب شيء يتعلق بالأسماء والصفات، وهذا الشيء هو الجحد. فإذا وجد الجحد انتفى الإيمان بالأسماء والصفات. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث لما لا يفهم السامع. الرابعة لذلك هذه المسألة الأولى لغموضها في عبارة المصنف، بعض المتأخرين من علماء الدعوة رحمهم الله تعالى غيروها إلى قولهم عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، وهذا موجود في الطبعات التي بأيديكم من كتاب التوحيد، لأنها منذ يعني غيرت يعني قبل تقريبا 80 سنة في نشرة الشيخ عبد الله بن حسن وغيره، انتشر هذا استثرت هذه النسخة، لكن هناك نسخ قديمة منها نسختان بخط تلميذ المصنف فيها العبارة هكذا عدم الإيمان بشيء يعني بسبب شيء. نعم. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله منافية توحيدة، بيان أن إضافة النعم إلى غير الله منافية توحيدة، وهذه المنافاة لها درجتان، وهذه المنافاة لها درجتان: الأولى الإقرار بها بالقلب ونسبتها إلى غيره باللسان، الإقرار بها بالقلب ونسبتها إلى غيره باللسان، وهذا كفر وشرك أصغر. والثانية الإقرار بها بالقلب أنها من الله. الأولى قلنا إيش؟ الثانية عدم الإقرار في القلب بأنها من الله ونسبتها إلى غيره باللسان، وهذا شرك وكفر أكبر. نعم. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فنسب إليهم معرفة النعمة ووصفهم بإنكارها، ثم قال في بيان حالهم: وأكثرهم الكافرون، فنسبهم إلى الكفر. ومن الإنكار ما ذكره مجاهد وعون بن عبد الله فيما رواه عنهما ابن جرير في تفسيره ونقله المصنف، وأثر مجاهد صحيح الإسناد، أما أثر عون فإسناده ضعيف، وهما يقعان في حق من ينكر النعمة بالكلية أنها من الله وينسبها لغيره، ويقعان أيضا في حق من يقر بقلبه من أنها من الله لكن ينسبها بلسانه. فالأول شرك أكبر والثاني شرك أصغر. أما ما ذكره ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا فهو شرك أكبر، لأن اتخاذ الشفعاء شرك أكبر، واعتقادهم أن ما وصلهم من النعمة هو بسبب الشفعاء شرك أكبر. نعم. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي. الحديث متفق عليه، تقدم في باب ما جاء من الاستسقاء ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وساقه المصنف في ضمن كلام أبي العباس بن تيمية الحفيد لتضمنه إيضاح معناه. وسلف قبل أن الذي وقع من المسلمين من أي القسمين؟ أصغر أم أكبر؟ أصغر، لأنهم يقرون بأن النعمة من الله لكنهم أضافوها إلى غيره بألسنتهم. ما الدليل من الحديث أنهم يقرون أنها من الله لكن نسبوا إلى غيره؟ أنهم قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا، ولم يقولوا: أمطرنا نوء كذا وكذا. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع ضدين في القلب. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع ند، والأنداد جعل ند لله، والأنداد جمع، والأنداد جمع ند، والند إيش؟ الشبيه والمثيل. النظير، أخو الشبيه والمثيل هذا. الشريك، لا الند، إيش معنى الند؟ بغض بغض فلان ند فلان. نظير ولا خصمة؟ يكون خصمة ويكون له معنيين. له معنيين. الآن لو أتينا أخونا هذا عند السيارة جيب تويوتا 2010 والآخر عنده جيب تويوتا 2010، هذول من جنس واحد متوافقان أم لا؟ متوافقان. متوافقان، فهذا بينهم مماثل. طيب لو واحد عنده جيب 2010 تايوتا والثاني عنده جيب 2010 شيروكي ولا نيسان أو غيره، هذولا شبيهة؟ نعم مو شبيهة، جيب هذا غير جيب هذا، كل واحدة شركة. هؤلاء متقابلان، فالند ما اجتمع فيه معنيان، الند ما اجتمع فيه معنيان، أحدهما المثل والمشابهة، المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فلا يكون الشيء شبيها ندا لشيء إلا إذا جمع المعنيين. لذلك الأخ قال مشابهة بعدين قال خصومة، لأنها موجودة كل المعنيين في الند، لا بد أن يكون هناك مثلا ومشابهة، ولا بد أيضا أن يكون معها مقابلة في الضد والمخالفة. والتنديد نوعان، أحدهما تنديد أكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بأصل الإيمان، والآخر تنديد أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بإيش؟ بكمال الإيمان. ومن الثاني ما ساق المصنف دلائله في هذه الترجمة من الألفاظ الجارية على اللسان، فالألفاظ الجارية على اللسان فيما ذكره المصنف منها هي من التنديد الأصغر للأكبر. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتاني النصوص، ولولا البط في الدار لأتى النصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، والنهي للتحريم، فاتخاذ الأنداد محرم وهو شرك، فالآية في تحريم الشرك. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد بقوله: الأنداد هو الشرك، رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. وعد من أفراده أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي إلى آخره. وهؤلاء المذكورات في قول ابن عباس شرك أصغر أم شرك أكبر؟ اللي يقول أكبر يأتي بدليل من كلام ابن عباس، والذي يقول أصغر يأتي بدليل من كلام ابن عباس. لا تقولون على ابن عباس فيما قال، لا بد أن الإنسان ينظر الكلام فيه ما يدل على هذا أو هذا. ما الجواب؟ نعم. إيش؟ ربما واحد يتعلق بأصل الإيمان. ها؟ لكن فيها بعضها ما وكلها إلى الله وتقول لولا قريبة هذا الأثر النصوص. مش دليل أنه يريد بشيء؟ ممكن واحد يقول قال هو الشرك أخفى قال أكبر، يعني الشرك الخفي هو الأكبر. طيب المقصود بالسياق، منين جبت من السياق؟ إذا قلت هو الشرك أخفى من دبي النمل قال هو الشرك الأكبر، واحد قال قال هو الشرك الأكبر. نعم، إنه قال في نهاية قال هذا كله به شرك، ما قال هو الشرك، قال به شرك أصغر. لأنه قال في آخره هذا كله به شرك، تقدم معنا اثنتان في الناس هما بهما هما بهم كفر، وتقدم معنا أربع في الناس أيضا كلها هي بهم كفر، فإذا ورد في النصوص الشرعية أو في كلام الصحابة هي به كفر أو هي به شرك المراد بها أصغر. لماذا؟ لأنه ما قال هذا شرك، قال به شرك، يعني فيه قدر من الشرك وليس هو الشرك المتمحض، فهؤلاء المذكورات هن شرك أصغر وليست شركا أكبر عند ابن عباس. والدليل الثاني حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، ورتب عليه الكفر والشرك وهو من الأصغر كما تقدم. والدليل الثالث قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني وإسناده منقطع فهو ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في تفصيله رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، في تفصيله الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الأول يمين غموس والثاني شرك بالله سبحانه وتعالى، فإذا حلف الإنسان بالله كاذبا كان واقعا في كبيرة، وإذا حلف بغير الله صادقا كان واقعا في شرك، والشرك أعظم من الكبيرة. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، وعلته ما فيه من التنديد على ما تقدم في أثر ابن عباس، لأنه سوى بين الخالق والمخلوق فيما جرى على لسانه، فهو شرك أصغر. طيب لو سوى بين الخالق والمخلوق في قلبه فهو شرك أكبر، هذا إنما سوى بينهما باللسان دون القلب. الدليل الخامس ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك إلى آخره، رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند جيد عنه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهة في عرف المتقدمين التحريم. من قاله؟ لا بغل اللي قال إن الكراهة في عرف المتقدمين التحريم. اي احسنت، مقيم وين؟ لا مقيم، والرجل في جامع العلوم والحكم، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر يعني الوجه الثاني في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، فالنهي يفيد التحريم والنهي موجبه كون ذلك من التنديد كما تقدم في كلام ابن عباس رضي الله عنه. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأمداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. كيف؟ أين هذا في الباب؟ في الباب؟ ها سلطان. وهذه والآية في الشرك، ما الدين في الشرك الأكبر؟ لا، في سياق الآيات، الآيات في سورة البقرة تتعلق بالشرك الأصغر أم الأكبر؟ أكبر، لأن الله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى أن قال فلا تجعلوا لله أندادا، والذي يقابل عبادة الله من التنديد هو الشرك، هو الشرك الأكبر. وابن عباس رضي الله عنه فسرها بالشرك الأصغر. طيب لماذا فسر الوارد في الأكبر بالأصغر؟ لما بينهما من الاشتراك، في ماذا يتشاركان الأكبر والأصغر؟ نعم. لا، يعني في جعل شيء من حق الله لغيره، الأكبر والأصغر يشتركان في جعل شيء من حق الله لغيره، ويفترقان في ماذا؟ أن المجعول في الشرك الأكبر يتعلق بأصل الإيمان، وأن المجعول في الشرك الأكبر يتعلق بكمال الإيمان. نعم. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله تعالى. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والقناعة الرضا. فتقدير الكلام باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن حلف له بالله فليرض، أي فليقنع، ثم قال ومن لم يرض فليس من الله. فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله في شيء، يعني مش حكمه كافر. ما الدليل؟ ليس من الله. إذا صار ليس من الله، مش الدليل على أن ليس من الله دل على أنه كافر؟ نعم، يعني أكبر قصدك، شد ها كبيرة، وش الدليل؟ إيش؟ وش الدليل على ذلك؟ ليس من الله كبيرة، قد يقول واحد الآخر يقول كفر، كفر أكبر. نعم. أي نعم، لأن هذا التركيب في عرف الشرع موضوع للدلالة على عدم الاتصال التام، وذلك بالكفر، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء إيش من دون الله من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير: فإن الله بريء منه وهو بريء من الله. هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر، لأنه فيه حقيقة الانفصال وعدم الاتصال. والدليل على الانفصال وعدم الاتصال قوله تعالى في قصة طالوت، قال: فمن شرب منه فليس مني، يعني ينقطع اتصاله بي، يكون من غيري. فمن انقطع اتصاله بالله فهو كفر وشرك أكبر. طيب متى يكون الحلف بالله شرك أكبر كفر أكبر؟ مع أن قبل هذا قلنا أن الحلف بغير الله شرك أصغر، فكيف يكون من لم يرضى بالحلف بالله كفرا أكبر؟ نعم. إيش؟ لا، هو بالله من لم يرضى، من لم يرضى، من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. فهذا حلف بالله، لم يرضى بالحلف بالله وصار شرك أكبر، مع أن الحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر. الجواب نعم، هذا معنى الحديث، أنه لم يرضى بالله محلوفا به، أنه لم يرضى بالله محلوفا به. فمن لم يرضى بالله محلوفا به فذلك كفر أكبر. قال: احلف، فقال: والله العظيم ما فعلت كذا. قال: لا، لا تحلف لي بالله، احلف لي بكذا. هذا كفر أكبر، لأنه ما رضي بالله عز وجل محلوفا به. فإذا لم يرضى بالله محلوفا به فهذا كفر أكبر. واضح؟ طيب، قول الإنسان في صلاتي، في عيالي، لا في عيالي، في مالي، قال له أحلف بالله، قال: والله، قال: لا لا ما كنت صادق، قال: في عيالي وفي مالي إني ما فعلت هذا، ما حكمه؟ علشان نستعملها يعني مو بدليل، لا، لأن أغير صياغة الحلف. كيف غير؟ هو قال احلف، قال: والله، قال: لا يا رجال أنت مسويها، قال: في عيالي في مالي ما سويتها. إنه كذب الكلام، ما كذب إنه ما رضي بالمحلوف. طيب، وإنه قال في عيالي في مالي، هذا عاد الشخص الثاني شرك أصغر، لأنه حلف بغير الله. يعني ليس دعاء، ليس حلفا، وإنما دعاء بالهلاك، ليس حلفا، هذا دعاء بالهلاك. يعني تقدير الكلام أنه إذا لم يكن كذلك فأهلكني الله. فالأول لم يرد كلامه على أنه لم يرضى بالله محلوفا، وإنما ما وثق بخبره، فذلك أراد أن يوثق خبره فأخبر بالدعاء على أولاده وماله بالهلاك إن لم يكن الأمر كذلك. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض. باب: قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. نعم.

أصغر. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها دال على أن ما وقعوا فيه شرك أصغر. كيف؟ لأنه يناقض أصل دعوته. لو كان شرك أكبر فإنه يناقض أصل دعوته، وكان يجب عليه ابتداء أن ينهاهم عنه، فكونه لم ينهه عنه ابتداء دل على أنه ليس شركا أكبر. طيب قال كان يمنعني كذا وكذا، ما هو كذا وكذا هذا؟ لا، كان يمنعني كذا وكذا، يعني لماذا؟ ما هو الشيء الذي منع؟ ما هو الشيء الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا نهي مو بأمر، هذا يريد أن ينهاهم عن شيء. طيب أنا أخفف عليكم الجواب، بس هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية تجيبون عنها أنتم. روى أحمد في المسند وغيره قال كان يمنعني أن أنهاكم عنها الحياء. ما اللي يمنعك؟ الحياء. لكن هذا فيه إشكال، كيف يمنع الحياء عن تبليغ الدين؟ وأنتم تعرفون عائشة تقول ما رأيت أفقه من نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في دينهن. فإذا كان هذا مدحا للنساء، كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى أن لا يمنعه الحياء، كيف يمنع الحياء؟ أمر الله لا. نعم، معنى قوله كان يمنعني الحياء، كان يمنعني أن أنهاكم عنها الحياء، يعني الحياء من الله أن أبادر بنهيكم قبل أن يأمرني، لأن الله عز وجل أعلم بالمصلحة والمفسدة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استحي من ربه أن يبادر بالنهي قبل أن يأمره الرب سبحانه وتعالى بالنهي عن ذلك. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة. وهذا من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، لأنه يسعهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. يسعهم ولا ما يسعهم؟ يسعهم، لكنه قال لهم قولوا ما شاء الله وحده، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب إهمال الناس للأدب النبوي مع الله، يعني هناك مقامات عظيمة يتجلى فيها أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، وينبغي أن يقتدي بها المؤمن. منها قبل قليل كان يمنعني إيش؟ الحياء، هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه. بعض الناس تقع مسألة دينية ومباشرة يحكم فيها، أين الاقتداء بالأدب النبوي مع الله سبحانه وتعالى؟ عدم الإسراع إلى الفتوى والكلام في المسائل الواقعة دون تروي. كلنا نحفظ كان عمر رضي الله عنه إذا وقع الأمر جمع له أهل بدر، يجمع عمر وهو عمر يجمع أهل بدر. وواحدنا إذا سئل عن مسألة من المسائل الكبار، المسائل التي تتعلق بها كفر وإسلام وسفك دماء وانتهاك أعراض، يتكلم فيها كشرب الماء البارد، كشرب الماء البارد، ويردد الكلام دون أن يعرف يتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى في تأدبه. وقد روى الحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال لا أدري حتى أراجع ربي. شوف الأدب، هذا بوب عليه العلماء باب قول العالم لا أدري، يعني أدب مع الله سبحانه وتعالى، يتأدب الإنسان مع الله عز وجل. فينبغي أن يحرص الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأدب مع الله عز وجل. وهذا أعظم الأدب الذي يجب عليك أدبك مع الله. الأدب مع المخلوقين هذا درجة ثانية، لكن وأعظمه الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأدب مع الله عز وجل أعظم وأعلى. فينبغي أن تحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أدبه مع ربه في ما وقع منه من ذلك، ومنه قوله هنا ما شاء الله وحده. نعم. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. لعل بعضكم يكتب أو كلكم حتى تستفيدون الأدب النبوي مع الله عز وجل، هذا ما بحث مع جلالته. الأدب النبوي مع الله عز وجل، ما صوره وما طرائقه، كيف وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم كلام حسن في منزلة الأدب في مدارج السالكين، ذكر فيه طرف من الأدب مع الله عز وجل. نعم. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام. قوله رحمه الله: السادسة أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام، أي في زمنه صلى الله عليه وسلم إذا أقرها، أما بعد زمنه فلا تكون كذلك أبداً. نعم. باب: من سب الدهر فقد آذى الله تعالى. مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر الزمن، وسبه شتمه، ومن سبه فقد آذى الله أي تنقصه، لا أنه أوصل إليه ضررا، لا أنه أوصل إليه ضررا، لقوله تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. وسب الدهر له ثلاثة أحوال: أحدها سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، وهذا شرك أكبر، اعتقاد كونه فاعل مع الله. وثانيها سب الدهر على اعتقاد كونه سببا مؤثرا في قدر الله، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا مؤثرا في قدر الله، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر بناء على قاعدة الأسباب التي تقدمت. وثالثها سب الدهر على عدم اعتقاد كونه فاعلا مع الله ولا سببا مؤثرا في قدر الله، سب الدهر لا على اعتقاد كونه فاعلا مع الله ولا سببا مؤثرا في قدر الله، وهذا محرم للنهي عنه لما فيه من إضافة الحوادث إلى غير محدثها، لما فيه من إضافة الحوادث إلى غير محدثها. واضح؟ طيب، ما يجري على ألسنة بعض الناس من قولهم، يعني في نكسة الأسهم يقولون يوم إيش؟ أي يوم؟ الثلاثاء الأسود أو الاثنين الأسود، ما حكم هذا؟ أو قولهم أيلول الأسود؟ ما الجواب؟ طيب، يقول نجد القاعدة هذه ونشوف أي مرتبة مراتب نحكم عليها بذلك غيره، نفس الكلام. طيب، الجهة اللي هناك أن هذا خبر وليس إنشاء. السب إنشاء، السب إنشاء، وهذا خبر، والخبر عن الشيء إذا كان موافقا لما وقع فيه جاز. قال الله عز وجل: في أيام نحسات، في أيام نحسات. فإذا كان على إرادة الخبر فهذا جائز، إذا كان موافقا لما وقع فيه، مثل سماه الثلث الأسود لوجود نكسة فيه مالية أو سياسية أو غيرها، هذا جائز على إرادة الخبر، وليس هذا سبا، لأن السب إنشاء، أما هذا فخبر عنه. نعم. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، أحدهما قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا خبر عن الدهريين من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد، ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إلى غير الله، ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إلى غير الله، فكان واقعا فيما وقعوا فيه على ما تقدم تفصيله. والدليل الثاني حديث أبي هريرة قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية لله، وأذية الله عز وجل محرمة بل كبيرة من الكبائر. ما الدليل على أنها كبيرة؟ قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله إيش؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة إلى تمام الآية، فاللعن لا يكون إلا على كبيرة كبيرة. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن هذا نهي والنهي للتحريم. ومعنى قوله تعالى: فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية: فإن الله هو الدهر، يفسره قوله تعالى في الحديث نفسه: أقلب الليل والنهار. فمعنى قوله أنا الدهر يعني أنا بيدي تصريف الدهر، وقد وقع التصريح بذلك في صحيح مسلم، بل في الصحيحين في الحديث: بيد الأمر، بيد الأمر يعني تصريف الأمر. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه، كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله مع قوله ملك الأملاك، ومعنى أخنع أي أوضع وأذل، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، والذلة لا تكون إلا بفعل المحرمات، فدل على كون المذكور محرما. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ هو أشد الغضب، وما اشتد غضب الله لأجله وأبغضه فهو محرم، بل كبيرة من الكبائر. وإنما كسي هذا الاسم ملك الأملاك الدل وغضب الله عز وجل لما فيه من مشاركة الله عز وجل في التعظيم والإجلال، إذ لا مالك للملك على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فصارت منازعة لله عز وجل في تعظيمه وإجلاله. ويلحق به في معناه كما قال سفيان بن عيينة: مثل شاهان شاه، يعني ملك الملوك بلسان الفرس، يعني ملك الملوك بلسان الفرس. كيف ألحقها سفيان؟ أحسنت، لأن العبرة بالمعاني للمباني، العبرة في الأحكام بالمعاني لا بالمباني، فإذا كان موافقا له في معناه فإنه ملحق بحكمه، وهذه قاعدة مهمة. يعني الألقاب التي تكون منهي عنها في الشرع ولو بلغة أخرى فإنه لا يجوز إطلاقها، مثل إيش؟ سيد بالإنجليزي إيش؟ إيش؟ سير. سير. طيب هل يجوز أن يقال لكافر سير؟ واحد قال اكسكيوز مي سير، يجوز ولا ما يجوز؟ أحسنت، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق يا سيد، عند النساء يا سيدي، فإذا كان المنافق منهيا عنه أن يقال له ذلك في الكافر أولى، فهذا من هذا الباب العبرة بالمعاني. ومثله كثير يقع، يمكن هذه السير مشهورة، لكن كثير يقع عند بعض الذين يؤرخون أو ينقلون أحداث يعني ثقافية وغيرها، يقولون المهاتما غاندي، المهاتما غاندي، والمهاتما هذا نوع من التأليه عندهم في دين الهندوس، فهذا محرم ولا يجوز. لذلك الإنسان ينبغي له أن يحذر من الألقاب التي تكون بلغة وهي منهي عنها في الشرع، والمهاتما محرم لأنه يقتضي تاريخ غير الله عز وجل، بل هو من شرك الألفاظ. فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع لأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب، هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب. نعم. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح آل ابن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، وإنما غيره صلى الله عليه وسلم لأن تلك الكنية لم تجعل علما محضا، لم تجعل علما محضا يدل على ذات ذلك الرجل، بل أريد معناها، وفي ذلك مشاركة لله في أسمائه وصفاته، لأن أسماء الله عز وجل أعلام وصفات، فهي دالة على العلمية ودالة على الوصفية، وأما غيره فإنها أعلام وليست صفات، والتغيير دال على احترامه عز وجل وإفراده به علما ووصفا، وإفراده به علما ووصفا. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان: أحدهما ما يختص به فلا يكون لغيره، ما يختص به فلا يكون لغيره، مثل الله والرحمن. والثاني ما لا يختص به فيكون له ولغيره، ما لا يختص به فيكون له ولغيره، مثل الرؤوف والرحيم. فإن الله في آخر سورة التوبة وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما كان من النوع الأول فلا يجوز تسمية غير الله به، فما كان من النوع الأول فلا يجوز تسمية الله تسمية غير الله به، وما كان من النوع الثاني جاز. يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان يجوز طيب ليش غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحكم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما إيش من أهله، حكما من أهله؟ يقول الأخ أنها تجوز إذا كانت بدون ألف ولام، فيجوز عزيز ورؤوف ورحيم، ولا يجوز العزيز والرؤوف والرحيم. لكن أحد الأخوان رد عليه وقال إن الله سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف: يا أيها العزيز، فسماه العزيز بألف ولام. نعم، أنه إن كان تقصد العلمية فقط جاز، وإن كانت تقصد حقيقة الصفة لم يجوز، لم يجز. أنه إن قصدت العلمية فقط فإنه يجوز، وإن قصدت الصفة بكمالها فلا يجوز، يعني أن يجعل مال الله سبحانه وتعالى كمال غيره. واضحة؟ طيب نجي نطبق، أهم شيء في التوحيد ترى التطبيق. في حي عندكم هنا اسمها الرحمانية، في حي الرحمانية. طيب ما حكم تسمية الحي بحي الرحمانية؟ طبق، لا تقول جائز مو جائز، طبق. هذا سلطان. لماذا؟ لأن الرحمن اسم مختص بالله عز وجل، فلا تجوز إضافته لغيره. رحمانية مضافة إلى رحمن، مضافة إلى الرحمن، فلا تجوز تسمية بقعة بأنها البقعة الرحمانية، كما لا يجوز تسمية أحد بأنه الرحمن، لأن الرحمانية ما تعلق بالذات الإلهية، هذه ليست متعلقة بالذات الإلهية. طيب عندكم حي اسمه العزيزية، فيه بعد. طيب ما حكم تسمية هذا الحي بالعزيزية؟ جائز. متى يجوز؟ إذا قصد كونه علم، وإن كان يراد به صفة ليست موجودة فيه فهذا لا يجوز، لكن إذا كان تسمى الأرض عزيزية لعزة أرضها يعني صلبتها هذا وصف صحيح، لكن إذا كان يقصد عزية يعني لها العز والظهور على باقي الأراضي فهذا لا يجوز. نعم. فيه مسائل: الأولى تحريم صفات الله وأسمائه ولو كان لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قوله رحمه الله: الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، اللي في الحديث إيش اختيار أكبر؟ أكبر إيش؟ الأبناء أم الأولاد؟ الأولاد. لا، في الحديث إيش قال؟ قال ما لك من الولد أو قال ما لك من الإبن، وبينهما فرق، قال ما لك من الولد، لأن الولد اسم للذكر والأنثى جميعا، أما الإبن اسم للذكر دون الأنثى، فالموافق للحديث أن يقال اختيار أكبر الأبناء من الأولاد، أولاد اختيار أكبر الأبناء، قال ما لك من الولد، فسمى له أولادا ذكورا فجعل كنيته على أكبرهم، فجعل كنيته على أكبرهم. وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.